لا لا هل لا لا هل لا لا لا لا هل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وسط القلب خليته مثل الورد شميته وسط القلب خليته مثل الورد شميته هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة يلا وقمرتي نجومك أثنى الطريق دومك فخر الموالي يا المنهجك غاية واسمك يظل آية تحمي المعالي يلا نورك يشيع علينا ودربك يضوينا حبك مثالي يا نعمتي الباري أحكي لك أشعاري فرحك حلالي ليك الدليل أهديته مثل الورد شميته اسمك عذيب صافي تتحير وصافي وكل المعاني الله يا الماكوبة وصافة عنا الذي شاف مصدر حناني أربع حروف اسمك وسط القلب رسمك شمعة أماني الله حبك إلي رحمة يا محلى هل كلمة العطفك أتاني والله نبع القلب رويته مثل الورد شميته هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة وسط القلب خليته مثل الورد شميته وسط القلب خليته مثل الورد شميته هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة يلا على الوصال مهدك ويبارك الجدك هاي المسيه هاي المسيه يم المهد حيدر والزهراوي شبر شمس المضيه يلا طب النبي لداره ويتنطر اخباره ابن الزكيه الله فرحة قلب حيدر بالمولد تبشر حامل حمية الله وكل الفلك ضويته مثل الورد شميته هل هلالة الله هل هلالة لا لا هل هلالة هل هل هلالة لا لا وسط القلب خليته مثل الورد شميته وسط القلب خليته مثل الورد شميته هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة هيا هلالة الله لجل النبي هادي كل الورى ينادي بهاي البشارة صبتك يا ابو القاسم تغرس سما باسم كون ومداره حتى الارض فرحت والواسع شرحت باجمل عباره الله صوت الفرح يعلى ومولدك يحلى طال انتظاره الله والهادي نور بيته مثل الورد شميته هي مثل الورد شميته هل هلالة لا لا هل هلالة وسط القلب خليته مثل الورد شميته وسط القلب خليته مثل الورد شميته هل هلالة هل هلالة الله يا ابن الوصي حيدر هذا الفلك يفتر يا قرة العين والله يا مالك القلب ايش مقضوى الدرب يا فخر السنين الله خلهم يلوموني وش ما يسموني جنة للحسين الله يا حبي الأول حبك فلا ينمل يا ابن الميامين باسم القلب شافيته مثل الورد شميته حسين حسين حسين حسين حسين حسين وسط القلب خليته مثل الورد شميته وسط القلب خليته مثل الورد شميته هلّه لالا هلّه لالا هلّه لالا هلّه لالا الله من الوفا شمعة معجونة بالدمعة أعلق لك اليوم الله حبك شرف ناسي فوق المجد راسي متعلي النجوم يلا يا محير الحيرة يا المعكبت غير بلسم للهموم الله يشل الوصف مني ما تبتعد عني وقلبي مرسوم الله وعمري لك نذرته اي مثل الورد شميته هل الهلاله هل الهلاله هل الهلاله وسط القلب خليته مثل الورد شميته وسط القلب خليته مثل الورد شميته